يسر الموقع الرسمي لمسجد الهدى بالزريعة أن يقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات المنتقى الدعوي السادس هذه المادة والتي هي بعنوان المستقبل لهذا الدين، فماذا قدمت لدينك؟ فضيلة الشيخ سمير عبداد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الجمع الكرام، أيها الأحبة، أيها الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. موضوع محاضرة هذه الليلة كما سبق وعلمتم تحت عنوان المستقبل لهذا الدين، فماذا قدمت لدينك؟ إن الذي ينظر في كتاب الله عز وجل وما جاء فيه حول فضل هذه الأمة ومكانتها، ثم ينظر بعد ذلك إلى واقع الأمة، يكاد قلبه يتمزق أسفا وكبده ينفطر كمدا. فهذه الأمة التي زكاها الله جل وعلا بالألفة والوحدة فقال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الأمة التي شهد الله جل وعلا لها بالخيرية في كتابه فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ظلت إلا ما شاء الله بعد الهدى، وجهلت بعد العلم، وضعفت بعد قوة، وذلت بعد عزة. هذه الأمة التي كانت في يوم من الأيام قائدة الأمم وفي مقدمة الركب، أضحت في هذا الزمان في ذيل القافلة، بل صارت قصرة مستباحة تتداعى عليها الأكلة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصرتها. قالوا: أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير. وهذا شأن الأمة اليوم، فتعدادها جاوز المليار. قال: ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ومع هذا، إلا أن المستقبل لهذا الدين مع جراحات المسلمين التي نشهدها ونسمع عنها في مشارق الأرض ومغاربها، إلا أن المستقبل لهذا الدين مع أن القدس لا يزال في قبضة اليهود، إلا أن المستقبل لهذا الدين مع أن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين قد اجتمعوا من أجل القضاء على هذا الدين واستئصال شأفته والحلولة بينه وبين الناس، إلا أن المستقبل لهذا الدين. نقول هذا لماذا يا أحبة الكرام؟ لأننا متفائلون. نقول هذا لأننا متفائلون، وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الفأل الحسن، فهو صلى الله عليه وآله وسلم كلما ازدادت الشدائد والكروبات كلما وعد أصحابه بالنصر والتمكين. ولعل ذلك يستفاد من مواقف كثيرة، منها ما جرى في غزوة الأحزاب، هذه الغزوة العظيمة التي بلغت فيها قلوب الصحابة رضي الله عنهم الحناجر، وقد حاصر مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10,000 مقاتل اجتمعوا يريدون القضاء على المسلمين وعلى هذا النبي الكريم. فأشار كما لا يخفى على شريف علمكم صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له سلمان الفارسي، أشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحفر خندقا يحيط بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأجل ذلك سميت كذلك بغزوة الخندق، سميت بغزوة الخندق. فشرع الصحابة رضي الله عنهم يحفرون هذا الخندق ليحولوا دون دخول المشركين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينما هم يحفرون إذا عرضت لهم صخرة عظيمة لم تستطع المعاول أن تأخذ منها شيئا، فشكوا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام فيهم من الخوف ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وفيهم من الجوع ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وفيهم من الضعف والعز ما لا يشتكى إلا إلى الله تبارك وتعالى. نزل صلى الله عليه وسلم الخندق فحمل المعول فضرب الضربة الأولى بعد أن قال بسم الله، فكسر صلى الله عليه وسلم ثلث الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. سبحان الله، يعني هذا الموقف في الحقيقة من أعظم المواقف التي تجعلنا نتربى على التفاؤل وعلى الثقة بالله سبحانه وتعالى وعلى حسن الظن به جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم اجتمعت العرب على استئصالهم وهم جياع رضي الله عنهم وأرضاهم، خائفون قلقون مضطربون، وهم على هذه الحال يعدهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بفتح الشام، وكأن قائلا يقول الناس في واد ونبي الأمة في واد آخر، لكنها التربية الإيمانية، التربية على حسن الظن بالله جل وعلا والثقة بموعوده تبارك وتعالى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الثانية بعد أن قال بسم الله، فكسر ثلث الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكانها. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام الضربة الثالثة بعد أن قال بسم الله، فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. رواه النسائي وأحمد. أحبتي في الله، أمة الإسلام، هذه الأمة العظيمة التي شرفني ربي وشرفكم بالانتساب إليها، أمة تمرض لكنها لا تموت، أمة تغفو لكنها لا تنام، لأن الله عز وجل أكرمها بأعظم كتاب وأفضل رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا أحبتي في الله من البشائر في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في واقع الناس، ما يجعلنا على يقين تام لا يعتريه ريب ولا شك أن المستقبل لهذا الدين. فمن بشائر القرآن قول الله تبارك وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الأمريكان، ولو كره الأوروبيون، ولو كره الصينيون، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ووعد الله عز وجل عباده المؤمنين بالنصر فقال، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد من الله عز وجل، ومن أوفى بعهده من الله، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه ناصر لعباده المؤمنين، ما نصروا دينه حتى وإن تأخر هذا النصر في أزمنة أو أمكنة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، إلا أن نصر الله جل وعلا كائن وعد وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين. كذلك من المبشرات التي نستشف منها الأمل والثقة بأن الغلب والنصر لدين الله جل وعلا قوله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بانتصار هذا الدين، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض. معنى زوالي الأرض يعني جمعها طواها فجمعت بين يد النبي عليه الصلاة والسلام فهو ينظر إليها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، رواه مسلم وأبو داود. وروى الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر، أي أمر؟ أمر الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فكأن تميم الداري رضي الله عنه وهو راوي هذا الحديث عرف ذلك في بيته، إذ قال عليه رضوان الله عز وجل قال قد عرفت ذلك في أهل بيتي، قال لقد أصاب من أسلم منهم، يعني من أهل بيته، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، وأصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وفي حديث خباب بن الأرد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وكان ذلك قبل الهجرة في الفترة المكية. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فلطالما أودوا في ذات الله جل وعلا، عذبوا نكل بهم حيل بينهم وبين أهليهم، سلبت أموالهم، ضيق عليهم. يقول فجئت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قعد النبي عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه على هيئة المغضب، فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه، قال فيشق اثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون، رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، قال حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر قال: حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي فتعالى، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الغرقد فإنه من شغل اليهود. رواه مسلم. كما جاء الفتح كذلك، كما جاء كذلك مبشرات أخرى، منها بشارته عليه الصلاة والسلام بفتح القسطنطينية الفتح الثاني، والقسطنطينية هي التي تعرف اليوم بمدينة إسطنبول، بمدينة إسطنبول. وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني، وكان ذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وسيتحقق الفتح مرة أخرى وهو الفتح الثاني بإذن الله تعالى، ولا تعلمن نبأه بعد حين. ولا شك أن هذا الفتح، الفتح الثاني، لا يكون إلا بعد عودة الخلافة الراشدة التي وعد بها أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم، أسمى يا رعاك الله، حتى تزداد إيمانا على إيمان وثقة ويقينا وتفاؤلا بأن النصر والغلبة لهذا الدين. قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، وقد رفعت، فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، وقد رفعت بعد أن كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن ذلك كائن حاصل لا محالة في آخر الزمان. والحديث أحبتي في الله والبشائر التي تدل على أن المستقبل لهذا الدين كثيرة جدا، فالمستقبل بإذن الله لهذا الدين. وإليكم أيها الحبة الكرام هذه القصة العظيمة العجيبة. ذهب بعض الإخوان إلى أفريقيا في حملة دعوية، بعض الإخوان سافروا إلى بلاد أفريقيا بقصد دعوي، من أجل حملة دعوية. فقيل لهم: لا يمكن لكم التجول في هذه البلاد، يعني لا يمكنكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو الدعوة إلى الإسلام حتى تأخذوا إذنا وتصريحا من أحد المسؤولين. فذهبوا إليه، لما ذهبوا إليه إذ بهذا المسؤول رجل نصراني، ليس مسلما، رجل نصراني، ولا يمكنهم بحال أن يشتغلوا بالدعوة إلى الله جل وعلا في تلك البلاد الإفريقية حتى يرخص لهم ويأذن لهم هذا المسؤول. فقدموا له خطابا يطلبون فيه أن يتيح لهم المجال من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. فقال ذلك المسؤول: ائتوني غدا، يعني راجعوني غدا. لما رجعوا في اليوم الذي بعده أعطاهم خطابا بالموافقة، أعطاهم خطابا بالموافقة، بالموافقة على أي شيء؟ على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى الإسلام في تلك البلاد. وأعطاهم مع ذلك الخطاب شيكا بمبلغ من الدولارات. فتعجبوا، قالوا: هذه الموافقة فهمنا، نحن طلبناها، أعطيتنا إياها لأننا طلبناها، لكن ما سر هذا الشيء؟ فقال: هذا الشيء إعانة لكم، نصراني يعين من؟ يعين المسلمين على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: هذا الشيء إعانة لكم لأنني على يقين على أن المستقبل لهذا الدين. قال: لأنني على يقين أن المستقبل للإسلام. قال: فأردت أن يكون لي عندكم يد بهذا، أن يكون لي فضل ومكانة عندكم. فهذا النصراني مع أنه كافر على غير ملة الإسلام كان على يقين من سداد رأيه أن المستقبل لهذا الدين. ثم تمت أحبتي في الله الكثير من المبشرات في واقع حياتنا التي تجعلنا على يقين من أن المستقبل لهذا الدين. من هذه المبشرات الصحوة الإسلامية وعودة الناس إلى دين الله أفواجا. هذه الصحوة المباركة التي نشهدها في العقول المتأخرة، ومن حج بيت الله الحرام أو اعتمر يدرك الفرق بين ما كان عليه الأمر من قبل وما عليه الأمر من بعد، بل يذكر من صلى التهجد في سنة تقريبا 1960 ميلادية في رمضان أن الإمام كان يصلي بأربع صفوف في الحرم المكي، ولم يكن يستعمل حتى مكبر الصوت، لأن الإمام كان يستطيع أن يسمع من خلفه، أربع صفوف فقط. والتهجد اليوم يحضره كم؟ الملايين، الملايين من الناس يحضرون التهجد، وليس بين ذلك وهذا إلا عقود قليلة. كذلك من المبشرات السير الحثيث الذي تسلكه الكثير من الحكومات للتخلص من المعاملات الربوية غير الإسلامية، من المعاملات الربوية من خلال فتح المصارف التي تسلك مسلك الشريعة في معاملاتها، وهذا في الحقيقة ينتشر يوما بعد يوم في البلاد الإسلامية. بل لا يخفى على شريف علمكم أن بعض دول الكفر كبريطانيا وأمريكا صارت يعني تنتظم بهذا النظام، النظام الإسلامي في المعاملات المصرفية، صارت ترخص الكثير من المصارف بالعمل على أراضيها بالعمل وفق أصول وضوابط الشريعة الإسلامية. وذلك الأمر الله كذلك من المبشرات التي تدل على أن المستقبل لهذا الدين. كذلك التزام النساء بالإسلام. مرت فترة من الفترات الكثير من النساء تركنا الحجاب، وكان ذلك بفعل الاجتهاد الذي يجتهد أعداء الإسلام في صد المرأة عن الدين. لكن في السنوات الأخيرة صار الغالب على العواصم العربية والإسلامية أن نساءها متحجبات أو متجلببات، بل صار الجلباب والحجاب يلبس حتى في بلاد الكفر، في بلاد الكفر، أليس كذلك؟ وهذه كذلك من المبشرات التي تدل على أن المستقبل لهذا الدين. كذلك من المبشرات الانتشار العجيب والجميل للقنوات الفضائية والوسائل الإعلامية الإسلامية التي تبذل جهودا كبيرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من المبشرات كثرة من يسلم، من يدخل في الإسلام في كل يوم، فمن يدخل في يعني في الإسلام في كل يوم يعدون بالمئات. فقد ذكرت بعض الإصلاحيات بإحصائيات وردود الأفعال التي جاءت عقب عرض الفيلم الهولندي الذي يعرف باسم فتنة. هذا الفيلم عرض في هولندا وكان يطعن في القرآن الكريم. بعد أن عرض كانت الكثير من ردود الأفعال وإحصائيات في مجملها دلت هذه الإحصائيات على الشوق الكبير لدى الأوروبيين والأمريكيين للتعرف على الدين الحنيف. فقد ذكروا أنه لم تمر إلا ساعات قليلة بعد عرض هذا الفيلم من طرف النائب اليميني الهولندي المتطرف جيرد فيلدر، بعد أن عرض الفيلم بساعات قليلة أسلم ثلاثة هولنديين. ما سبب إسلامهم؟ سبب إسلامهم كلمة أو عبارة كتبت في نهاية الفيلم. هذه العبارة جاء فيها أوقفوا أسلمت أوروبا، أوقفوا أسلمت أوروبا، كانت سببا في إسلام ثلاثة هولنديين. بل لم يقتصر الأمر على ذلك، بل بدأ عرض هذا الفيلم على شبكة الإنترنت في 27 مارس الماضي، يعني من السنة الماضية. وكان هذا الفيلم يربط بين الهجمات التي وقعت في الغرب، ما يعرف بأحداث 11 سبتمبر وما بعدها، وآيات القرآن الكريم. هذا محتوى الفيلم. هذا جعل الآلاف من الهولنديين يقبلون على المكتبات في أمستردام لشراء المصاحف الإلكترونية المترجمة، مما أدى إلى نفاذها في الأسواق بعد ساعات قليلة من عرض الفيلم. بل إن أرنولد فاندور، هذا الرجل كان من الحزب من حزب الحرية المتطرف الذي مول إنتاج الفيلم، أسلم واعتمر وصلى أمام منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لمن كان بجنبه: لو قال لي قائل من الناس سوف تصلي أمام منبر النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنت مجنون. لكن الله يهدي من يشاء، لكن الله يهدي من يشاء. كذلك في إطار ردود الأفعال على إعادة نشر الرسوم المسيئة التي نسمع بها بين فينة أخرى، اعتنق مسيحي فلبيني الإسلام لما رأى الغرب يسين النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سئل عن ذلك قال إن المسلمين لا يسبون الأديان الأخرى، وأعلن اعتناقهم للإسلام وأطلق على نفسه اسم أبو بكر. كذلك كشفت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية في 26 مارس الماضي أن عدد مرتادي المساجد في بريطانيا تفوق على نظيره بالكنائس. يعني من يرتاد المساجد أكثر ممن يرتاد الكنائس في بريطانيا. كذلك جاءت تحذيرات للإيطاليات من زواج المسلمين في مارس الماضي. كذلك ظهرت وثيقة موقع عليها من أكثر من 20 من الكرادنة الكاثوليك، تحذر هذه الوثيقة الإيطاليات من الزواج من مسلمين لما لذلك من أثر على تزايد أعدادهم في البلاد بشكل يقترب من مليون مسلم. أزيدكم، طالبت أجهزة استخبارات أوروبية ووزارات العدل بدول الاتحاد الأوروبي، طالبت بوضع إجراءات جديدة من شأنها وضع صعوبات وعقبات أمام زواج أوروبيات بشباب من المسلمين تحت شعار حماية الأوروبيات من الوقوع في براثم التطرف والإرهاب. واستند مطلب هذه الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية وعلى رأسها الفرنسية والبريطانية والبلجيكية أن آلاف الأوروبيات يسارعن إلى اعتناق الإسلام بعد زواجهن من مسلمين. اسمع ماذا قالوا بعد ذلك. قالوا: وأنهن يقعن تحت إغراءات غامضة يقدمها المسلمون. يعني الأوروبيات يقعن تحت إغراءات يقدمها المسلمون، هو في الغالب سيبوا يعقد عليها بجديد الكوارد بأي شيء يغريها، صعلوك، فقير، ربما رحمة، يعني رحم بلاده حراقة، وإيش أي شيء يعني يغريها به، وإنما هو الإسلام إذا خالطت بشاشته القلوب. وهذه مختصرة أحبتي في الله هي عبارة عن مقالات أو عناوين لدراسات أو عناوين لمواضيع في جرائد ومجلات أسرد عليكم باختصار. المخابرات المركزية الأمريكية تعترف نسبة التحول إلى الإسلام ارتفعت بشكل ملحوظ بعد 11 سبتمبر. خبراء أمريكيون يتوقعون الإسلام قوة القرن القادم. أحداث سبتمبر غيرت أسلوب الحياة الاجتماعية الأمريكية. لويس فرغان: الإسلام ينتشر بسرعة مذهلة في أمريكا رغم الصعوبات بعد أحداث سبتمبر. النائب جون موران عضو لجنة الكونغرس الأمريكي قال: القرن 21 هو قرن الإسلام وسيوفر الفرصة للسلام في العالم. جريدة نيويورك تايمز: الإسلام يتقدم. نسبة الذين اعتنقوا الإسلام في أمريكا تضاعفت 4 مرات عن المعدل العادي، وأبشركم أسلم بعد أحداث 11 سبتمبر أكثر من 1.5 مليون أمريكي. القرن القرآن الكريم أكثر الكتب مبيعاً بعد 11 سبتمبر. محكمة أمريكية تسمح بتدريس القرآن في الجامعات الأمريكية. البطريق الأمريكي: الإسلام أكثر الديانات انتشارا. وكالة رويتر: الإقبال الأمريكي للتعرف على الإسلام منقطع النظير. اسمع المزيد: نور الإسلام، هذه عناوين لمقالات ومواضيع دراسات، نور الإسلام يضيء السجون الأمريكية، إسلام أكثر من 300,000 سجين، وتحول الجنات إلى دعاة. الجنات من كان محكوم بجناية في السجن تحول في السجن إلى داعية يدعو إلى الإسلام. أزيدكم: بعض القضاة في أمريكا يحيلون قضايا كثيرة إلى القضاء الإسلامي. حقق القرآن الكريم في القلوب ما لم تحققه المليارات والإغراءات. أزيدكم: ارتفاع أول مئذنة في سماء روما على بعد 10 كيلومترات من الفاتيكان. إسلام أكثر من 500 كاثوليكي إيطالي بعد 11 سبتمبر. 11 سبتمبر كانت خيراً على الإسلام في كوريا أيضاً، هذا عنوان آخر. الآذان يرتفع في فضاء غرناطة بعد أن غاب 5 قرون. محطة السيع الآن: الإسلام دين عالمي. دعوة قادة الكنيسة للتعلم من جاذبية الإسلام، هذه منشورة في كثير من المجلات، مواقع النت، دراسات خرجت بها أجهزة حكومية استخباراتية وغير ذلك. أيها الأحبة الكرام، إن الحق والباطل في صراع، والباطل في هذا الزمان كانت له جولة وكانت له صولة، وأصحابه يبذلون الغالي والنفيس في نصرة باطلهم. قال الله جل وعلا: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا الكلام أحبتي في الله يقودنا إلى الشطر الثاني من عنوان هذه المحاضرة، وهو: ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ إذا كان هؤلاء على كفرهم، على باطلهم، على ضلالهم، يبذلون أوقاتهم وأموالهم في نصرة باطلهم، فماذا قدمت أنت أيها المسلم لدين الله تبارك وتعالى؟ كم قدمت لهذا الدين من وقت؟ كم قدمت لهذا الدين من مال؟ هل هذا الدين ضمن اهتماماتك؟ هل حزنت لمصاب إخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ أحبتي في الله، الإسلام هو مصدر عزنا وشرفنا وقوتنا. قال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك يعني لشرف لك، فالله جل وعلا شرف هذه الأمة بهذا الدين العظيم. والغرب على اختلافهم، على اختلاف مشاربهم وأديانهم ونحلهم، يعلمون بأن مصدر القوة لدى المسلمين هو كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ماذا قدمت لهذا الدين؟ سؤال ينبغي أن لا نمل من تكراره، لنحيي في القلوب قضية العمل بدين الله جل وعلا. فإن الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عبد الرحمن الصميط داعية كويتي، درس الطب في أمريكا، ثم اشتغل بالدعوة الله جل وعلا في القارة السمراء، قارة أفريقيا، أسلم على يديه الملايين، بنى أكثر من 5,700 مسجد، طبع ما يزيد عن 51 مليون مصحف، بنى 4 جامعات، الكثير من المدارس والمعاهد للنساء والرجال، كل ذلك خدمة لدينه. وكان باستطاعته أن يعيش مرتاح البال، طعامه وشرابه ولباسه في أرض الكويت، وهي أرض مباركة طيبة، أهلها كما لا يخفى عليكم أغنياء، لكنه آثر واختار أن يعيش أكثر عمره في قارة أفريقيا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. امرأة مقعدة مشلولة استطاعت بعملها عبر شبكة النت أن تدخل الكثير من اليهود والنصارى في دين الإسلام. شاب مصري، شاب مصري أسلم على يديه عبر النت ما يزيد على 500 من النصارى، وهذا من مجالات الدعوة إلى الله. مواقع النت اليوم من مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، شبكات التواصل الاجتماعي. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى تيسر لنا فتح أو موقع مسجد الهدى على شبكة المعلومات العالمية، وهذا الموقع وإن وجد من يقوم عليه إلا أنه يحتاج إلى دعم الجميع. هل تعلمون أحبتي في الله أن نواة هذا الموقع أول من تكفل بتكاليف الاستضافة امرأة؟ بعد أن تحدثوا عنه في درس من دروس الجمعة اتصلت علي، اتصلت علي وقالت يا شيخ أنا أتكفل، وأرسلت لي إلي الأوراق فوقعتها وتكفلت بالمصاريف. وبعد أن كان حلما أضحى واقعا، يحتاج إلى دعمكم المادي وإلى دعمكم المعنوي ليستمر عطاؤه بإذن الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تنصح لعباد الله، كل من اتبعك أو سار على هديك وسمتك كتب الله لك أجره من غير أن ينقص الله سبحانه وتعالى من أجله شيئا. واهتداء رجل واحد فقط، وقد تكون أنت سببا في اهتداء رجل من خلال دعمك لهذا الموقع أو لغيرها من المواقع الإسلامية الهادفة. قال عليه الصلاة والسلام فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولكم أحبتي في الله عبرة وعظة في قصة الهدهد. الهدهد طائر كان يعيش في مملكة سليمان، طائر ليس مكلفا، لم يؤمر بشيء، لكنه تحرك خدمة لدينه. رأى قوما من الناس يعبدون الشمس من دون الله تبارك وتعالى، فنزل في حقه آيات، تحرك قلبه، تحرك جنانه، استنكر ما رأى من منكر. قال الله عز وجل عنه وهو يحدث الملك سليمان، قال بكل ثقة أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم أعلن هذا الطائر، أعلن براءته من الشرك من الوثنية، فقال ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هل تعلمون أن نهاية هذه القصة المباركة التي كان بطلها هذا الطائر، نهاية هذه القصة كانت بإسلام مملكة سبأ. كل هؤلاء من الذي تسبب في إسلامهم؟ من الذي تسبب في نجاتهم؟ من الذي تسبب في إيمانهم؟ طائر لم يكلف أصلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا يكون الطائر خيرا منك، لا يكون الطائر خيرا منك. لا بد أن تكون قضية الدعوة إلى الله جل وعلا لها مساحة من اهتماماتك، لا بد أن تشغل فكرك، لا بد أن تسعى وتستفرغ القليل من الجهد والوقت في تعلم الدين والتفقه في الشريعة. فإذا تعلمت حظا من دين الله جل وعلا جعلته واقعا تعيشه وتحياه، ثم انطلقت بعد ذلك تدعو إلى الله تبارك وتعالى، وشعارك بلغوا عني ولو آية. رجل أمريكي صلى مع الجماعة فلما قضيت الصلاة تقدم الصفوف وأخذ الميكروفون وقرأ على الناس سورة الفاتحة، قراءة ركيكة كلها أخطاء. فلما أتم قراءة سورة الفاتحة انصرف وخرج من المسجد، فتبعه إمام المسجد وسأله عن سبب ما فعل، فقال: أنا رجل أمريكي أسلمت منذ يومين، ووقع بين يدي كتاب مترجم عن الإسلام، قرأت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال: وقد بلغت عن رسول الله 7 آيات وهي التي أحفظها. وأنت ماذا بلغت؟ أنت ماذا بلغت؟ سل نفسك، ما الذي بلغته؟ ما الذي قدمته لدينك من وقت، من جهد، من مال؟ لعلي أجيب في ختام هذه المحاضرة عن سؤال: كيف أخدم الإسلام؟ كيف أخدم دين؟ فاسمح يا رعاك الله وليكن لك حظ ونصيب، إياك أن تعيش على هامش الحياة، إياك أن تعيش على هامش الحياة. أتيت إلى الدنيا ثم تخرج منها دون عمل صالح يبقى من بعدك. من أعظم الأعمال التي تخدم بها الدين أن تجعل بيتك قائما على الدين، لا تجعل في بيتك شيئا من المنكرات، ليكن الإسلام دولة قائمة في بيتك، فهذا من أعظم ما يقدمه المسلم لدينه. شارك إخوانك الصالحين في النشاطات الدعوية، ساهم بما تستطيع، ساهم بمالك، ساهم بجهدك، ساهم بوقتك، ساهم بفكرك. عندك فكرة، عندك اقتراح، لك منصب في الدولة، تستطيع أن تشفع، تستطيع أن تنفع، لا تقصر ولا تفرق. شارك إلى الدعوة الله تعالى بسنة تنشرها، بفضيلة تدل الناس عليها، بكتاب توزعه، بمطوية تهديها لغيرك، لتكن إيجابيا في مجتمعك. تخفف من الذنوب بالتوبة النصوح، فقد منع الله عز وجل 70,000 رجل من بني إسرائيل، منعهم القطرة من السماء بسبب ذنب رجل واحد. وقد تهزم الأمة، قد تهزم الأمة بسبب ذنب من الذنوب. اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك نصر لدينك، نعم نصر لدينك. وتذكر أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هزموا في غزوة أحد لا لشيء إلا لأن بعضهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخلق بالخلق الحسن، فالدعوة إلى الله جل وعلا بلسان الحال أبلغ من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بلسان المقال. فالناس يتأثرون بأخلاقنا، يتأثرون بمعاملاتنا، بتصرفاتنا، فكن يا رعاك الله خير سفير للإسلام في بلادك وخارج بلادك. أبذل من مالك للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في شراء المصاحف، في طباعة الكتب، في بناء المساجد، وكن على يقين يا رعاك الله أن المستقبل لهذا الدين، وأن فجر الإسلام قادم لا محالة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إن تقاعست عن الإنفاق فلن تضر إلا نفسك، إن تقاعست عن البذل لن تضر إلا نفسك، إن لم تحضر مجالس العلم لن تضر إلا نفسك، إن لم تدعو إلى الله تبارك وتعالى لن تضر إلا نفسك، لن تضر الله شيئا. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فكن يا رعاك الله، كن يا رعاك الله رقما إيجابيا في معادلة الحياة، كن رقما إيجابيا في معادلة الحياة. إذا كان هذا رقم واحد فكن على يمين الرقم ولا تكن عن شماله، لأن الرقم الذي يأتي على الشمال مهما كثر أو مهما زاد لا أثر له، بينما الرقم الذي يأتي على اليمين له أثر، أليس كذلك؟ كلما ازداد رقم يزداد تزداد قيمة الرصيد، فكن رقما على اليمين، كن رقما على اليمين. أحبتي في الله، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بذلوا المهج والنفوس والأموال، تغربوا عن الأوطان، تركوا الديار، أودوا في ذات الله تبارك وتعالى، لم يكن لهم من هدف ولا مقصد إلا أن يرضى عنهم ربهم ويحلهم دار الكرام. فسل نفسك رعاك الله ماذا قدمت لهذا الدين، وقد علمت الآن يقينا أن المستقبل لهذا الدين، فهل ستكون بإذن الله تبارك وتعالى لبنة في بناء هذا المستقبل أو معول هدم والعياذ بالله؟ بعض الناس لا ينفع، لا ينفع في الخير، لا يظهر له أثر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه إذا تعلق الأمر بالإفساد، بالصد عن سبيل الله، بالطعن في الدعاء، تجد له في ذلك والعياذ بالله كلمات وخطوات. فإياك أن تكون الرجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أبشر يرعاكم الله، فالمستقبل لكم، أي نعم المستقبل لهذا الدين، يعني المستقبل لكم، يتجدد اللقاء مرة أخرى غدا بإذن الله تبارك وتعالى مع الجلسة القرآنية التي نستضيف فيها بعض المشايخ وبعض المقرئين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وعذنا على التقصير في حقكم، وشكر الله لكم إصغاءكم واستماعكم، وجعل ذلك كله في موازين حسناتكم، إن ربي لسميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى والزريعة www.mosquee-hoda.dz